زوج بنتها يعني. نعم نعم نعم. طب في السؤال الثاني. طب اجاوبك على السؤال. طيب ماشي. طيب اتفضلي اتفضلي السؤال الثاني. السؤال الثاني هل يجوز لأخ يعني عمل مالية من اخواته ان يقتسم معهم في قطعة ارض هم اشتروها بس هو ما دفعش فيها فلوس؟ يجوز للأخ يعمل ايه؟ يعني يقتسم معهم في قطعة أرض لم يدفع فيها يعني ركود. طبعا لا يجوز له ذلك إلا إذا هم وافقوا. لا يعني هم كانوا مع بعض فهو يعني هو ما دفعش فيها فلوس فهل يجوز أن هو ليس إجبارا بموافقتهم. أما ملابس المرأة أمام زوج ابنتها فتختلف المسألة من امرأة إلى أخرى. إذا كانت المرأة كبيرة السن وزوج ابنتها صغيرا ولا تشتهى جاز أن تلبس بنصف كم مثلا. أما إذا كانت شابة وزوج ابنتها شاب ويخشى الافتتان فالتستر مطلوب دفعا للفساد والله لا يحب الفساد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا حامل دلوقتي في السادس فالدكتور لان انا عندي سكر مع الحمل فهو منعني من الفطار منعني ان انا اصوم قال لي افطر عشان خطر على الجنين فانا كنت عايز اعرف راي حضرتك ايه ان انا اطلع غير ان انا اقضي ولا ايه؟ الطبيب مسلم ثقة. ايوه حضرتك. افطري واعيدي ان استطعت يوما مكانه ان عجزت تماما عن الاعادة احتياطا اطعمي مسكينا ما كان كل يوم والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك تفضل. لي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الاول هل لو افطر الرجل يعني على الطعام والشراب هل يقضي ويكفر ام القضاء فقط؟ القضاء فقط والاستغفار. السؤال الثاني. نعم. هل الاطفال تقطع صفوف الصلاة يعني اذا اوقفنا اطفال صغار بيننا هل يقطع صفوف؟ لا اذا كان الطفل عاقلا. لا يعني هو يعني دون مثلا السادسة لانه اذا ترك خلف المصلين احدث صوتا ولا لا دون السادسة يقطع الصف ليس من بالنص انما دون السادسة يعبث وينصرف فالصف ينقطع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ أنا أم الزوجة عمرها 90 سنة. 90 سنة؟ 90 سنة. فجت لها جلطة في دماغها في المخ جلطة جديدة. فوديناها العناية المركزة فالدكاترة قالوا إن شفائها يعني مش جايز مش يعني مش ممكن شفائها. فالوقت هي حاطين لها جهاز تنفس بس وهي فقد الوعي نهائي. الوقت نعمل ايه؟ نطلعها من المستشفى ولا نخليها على الجهاز ده؟ عايزين فتوى من حضرتك يعني. اذا اتفقت كلمة الاطباء على ان مثل هذه الحالة لا يرجى شفاؤها ابدا فحينئذ لكم ان تنزعوا عنها الاجهزة وان تذهبوا الى بيوتكم بها ويقضي الله فيها بما يشاء. اما اذا قال الاطباء الثقات او بعضهم ان احتمالية الحياة موجودة فابقوا عليها. بارك الله فيكم والله اعلم. هذا الى فاصل قصير ونعود ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن راحتها فؤادي غامئ للخير اوصولي ايا اهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه مواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك مولانا؟ الحمد لله بارك الله فيك. بألف خير. وأنت طيب يا سيد الفاضل. انا زوجتي كانت تعمل بالمملكة العربية السعودية وحصلت على راتبها